الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس الثامن عصر السبت السادس من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قراءتنا لكتاب زبدة التفسير، وكنا قد وقفنا على الآية 11 من سورة الأعراف، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشبر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: ولقد خلقناكم، خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم، أي صورنا آدم وأنتم بالتبع. وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر وفعلوا السجود بعد الأمر، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى السجود تكبرا. قال: ما منعك ألا تسجد؟ السؤال لإقامة الحجة للتقريع والتوبيخ، وإلا فهو سبحانه عالم بذلك. قال: أنا خير منه. كان المنع له من السجود بزعمهم واعتقاده أنه أفضل من آدم، وإن كان أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. خلقتني من نار وخلقته من طين، اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين. قال: تهبط منها إلى الجنة التي هي محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم، إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فإن الجنة لا تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك، فاخرج أي من الجنة إنك من الصاغرين، من أهل الصغار والهوان على الله. وقال صالح: وعلى صالح عباده جزاء استكبارك، وكل من تردى برداء الاستكبار عوقب بلبس رداء الهوان والصواب، ومن لبس رداء التواضع رفع الله قدره. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. كأنه طلب أن لا يموت أبدا، لأن يوم البعث لا موت بعده، والمراد إلى أن يبعث آدم وذريته ليوم القيامة. قال: إنك من المنظرين أي المهلين لا إلى يوم البعث، لكن إلى يوم الصعب. قيل: الحكمة في الله ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بسبب إضلالك إياي حتى تركت السجود لآدم، فعاقبتني العقوبة المهلكة لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي، كما فسدت بسبب ترك السجود لأبيهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، الجهاد الأربع، لأنها هي التي يأتي منها العدو وعدوه، وترك ذكر جهة الفوق والتحت، لأن الرحمة تنزل من فوقهم، أي سوف آتيهم من كل الجهاد محاولا إغواءهم عن صراطك المستقيم بكل وسيلة أقدر عليها. ولا تجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوستي فيهم وإغواء لهم، فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادهم. قال: اخرج منها من الجنة مذءوما، أي مذموما، المدحور أي المطرود، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قسم وإنذار منه تعالى لمن ترك طاعة الرحمن واتبع سبيل الشيطان. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي وقلنا: يا آدم، هذا القول بعد الأمر بإخراج إبليس من الجنة، فكلا من حيث شئتما، من أي نوع من أنواع الطيب ثمار الجنة شئتما أكله، ولا تقربا هذه الشجرة، أباح لهم جميع شجر الجنة ما عدا هذه الواحدة، ولم يرد في تعيين نوعها خبر صحيح ولا جدوى من البحث في ذلك. فوسوس لهما الشيطان ويحدثهما بصوت خفي ليبدي لهما، أي يظهر لهما ما أوري، أي ما ستر وغطي عنهما من سواتهما. أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مسترا عنهما من عوراتهما، فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما ولا يراها أحدهما من الآخر. ثم قد قيل: إنما بدت عورتهما لهما لا لغيرهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين في الجنة، أي من الذين لا يموتون. يعني ما وري عنهما من سوآتهما وري، لا يعني أحسن تفسير أنهما كانا قد غطى عورتيهما بلباس الجنة، فأراد إبليس أن ينزع هذا اللباس عنهما. وهكذا إبليس في الدنيا ينزع العورات، ينزع اللباس عن الناس ليتظهر العورات. ولذلك ترى الآن مع الأسف كثير من النساء يزين إبليس وأعوانه لهن التبرج. من العيب أن ترى رجل يمشي مثلا هو كاشف فخذه في الشارع أو ساقة، لكن ترى كثير من النساء يرون ذلك تجملا، هذا من تزيين إبليس ومن إغواء إبليس. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما، وقيل إنهما أقسم له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة، أي فصدقه آدم وحواء ولم يخطر ببالهما أنه كاذب مضل، فدلاهما بغرور. التدلية والإدلاء وإرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، المعنى أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية، وهي رتبة الطاعة والكرامة بما خدعهما به من اليمين الكاذبة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي لما أكل من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما، وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذا يقطعان الورق، قيل هو ورق التين، ويلزقانه بعورة ما ليسراها طبقة فوق طبقة. وناداهما ربهما قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ حيث خالف أمر الله فأكل من الشجرة بعينها، ولم يحذر مما حذرهما منه وهو مكائد الشيطان بقوله إن الشيطان لكما عدو مبين، أي ظاهر العداوة لا يخفيها. قال ربنا ظننا أنفسنا احتراما من ذنب وأنهما ولما أنفسهما مما وقع منهما من مخالفة، خلافا لإبليس الذي لم يعتذر عن معصيته ولم يستغفر ربه بل استكبر. هنا قول الشيخ فدلاهما بغرور الآية 22، يقول التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، يعني دل ليس من التدلية والإدلاء، الصواب أن دل من يدل، دل يدل دلالة، أي دلاهما دلالة بغرور متكبرا في تعليمه وفي إغوائه، فالصواب أن دل من الدليل وليس من التدلية. نعم. قال اهبطوا، والخطاب لآدم وحواء وذريتهما ولإبليس، بعضكم لبعض عدو، جعل العداوة نوعا من العقوبة، ولكم في الأرض مستقر موضع استقرار، ولكم فيها متاع تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما إلى حين إلى وقت وهو وقت موتكم أو المراد إلى وقت قيام الساعة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في الأرض تحيون وفيها يأتيكم وتفيه فهي داركم ومنها تخرجون إلى دار الآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وذلك من الصبر والقرب ومما علمكم الله تعالى صناعته من سائر الملابس ابتن الله بها على بني آدم ليسمع عوراتهم التي أبداها لهم إبليس، وريشا المراد بالريش هناك لباس الزينة، أي إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها حكمتها السكن والزينة، ولباس التقوى ذلك خير لباس الإيمان والعمل الصالح والورع والتقاء مع الله والخشية من الله فذلك خير لباس وأجمل زينة، وقيل هو درع المغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله، ذلك من آيات الله أي إنزال الملابس وبيان لباس التقوى آيات من عند الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ويحذروا أن يفتنكم الشيطان فيغويكم عن طاعة الله وينزع عنكم اللباس أو التقوى ويحرمكم من دخول الجنة أو يستوطنكم إظهار العورة والإبهار من لا يحل له، فقد فتن أبويكم ينزع عنهما لباسهما أو طاعهما في المعصية التي كانت عقوبتها ظهور ما كان خافيا عنهما من السواء، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، أي فاحفظوا أنفسكم من رؤيته لكم عراة حيث نهاكم الله عن إبداء العورة، لأن من كان بهذه المثابة يرى بني آدم من حيث لا يرونه كان عظيم الكيد وكان حقيقة بأن يمتلأ منه مبلغ احتراس، وقبيله أعوانه من الشياطين وجنوده، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء، وقبيله أعوانه من الشياطين وجنوده، وإذا الشيطان وجنوده من الجن لا يمكن لنا أن نراهم، فكيف نحترس منهم؟ لا يمكن الاحتراس منهم بقوة بشرية، إنما هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الأذكار، المحافظة على البسملة والاستعاذة، المحافظة على الذكر عند دخول الخلاء والخروج، هذا هو أعظم سبب من أسباب حفظ الله للعبد. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها نزل في المسكين كافة الله البيت عرات الاستدام بآبائهم وادعوا أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه ووجود آبائهم على الكفر لا يسوغ لهم فعله والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك عليه سبحانه أتقولون على الله ما لا تعلمون فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا في كل شيء فكيف إذا كان بالتقول على الله قل أمر ربي بالقسط هذه أمر الله تعالى فأين أمركم بالتعليم والفواحش والقسط والعدل وفيه أن الله سبحانه أمر بالعدل لا كما تعلمون من أن الله أمرهم بالفحشاء وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي صلوا لله تعالى صلوا له تعالى متوجهين إليه بصلاتكم في أي مسجد كنتم وادعوه مخلصين له الدين واعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء والعبادة له وحده لا تدعوا أحدا غيره كما بدأكم تعودون كما أنشأكم بابتداء الخلق يعينكم وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم شيء فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أي تعودون فريقين سعداء وأشقياء والفريق الذي حق عليهم الضلالة هم الكفار إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين بمعصية الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يأمر الله تعالى عباده بالتزين وستر العورة عند الفضائل المساجد للصلاة والطواف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نهاهم عن الإسراف وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات خلافا لمن يزعمون أنهم أهل الزهد فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب وتاريكه بالمرة قاتل لنفسه وهو من أهل النار والمقلل منه على وجهه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من يعول مخالف لما أمر الله به وارشد إليه والمسلم بالإنفاق على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتدبير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع في النهي القرآني قل من حرم زينة الله الذي أخرج عباده الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس وغيره من الأشياء المباحة كالمعادن والجواهر ونحوها فلا حرج على من لبس الثياب جديدة غاية القيمة إذا لم يكن في حد الإسراف ولم يكن مما حرمه الله ولا حرج على من زين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب فإنه لا زهد في ترك الطيب منها ولهذا جاءت الآية للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره وترك أكل الطيبات المنزلات من الطعام من اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسبا ومطعما وذاكم في هذا النهي وقد أخرج أحمد والنسائي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مقيلة ولا سواف فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا إنها لهم الأصالة وإن شاركهم الكفار فيها فما داموا بالحياة خالصة يوم القيامة أي مقتصدا بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار قل إنما حرم ربي الفواحش أي المعاصي التي اشتدت شناعتها ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أوتر والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها العقاب والبغي بغير الحق أي الظلم للناس والمجاوزة للحد وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي وأن تدعوا لله شريكا لم ينزل عليكم به حجة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن الله قاله وهذا مثل ما كان ينسبون الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها ولكل أمة أجل أي وقت معين محدود يميتون فيه فإذا جاء أجلهم أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره الله عليهم واقعا في ذلك الأجل يا بني آدم إما يأتينكم المعنى إن أتاكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يخبرونكم بأحكام ويبينونها لكم أي فأطيعوا هؤلاء الرسل وصدقوهم وتابعوهم فمن اتقى معاصي الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا خوف عليهم من ظلم أو عذاب ينالهم ولا هم يحزنون يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إلى أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله فشرع من الدين ما لم يأذن به الله أو كذب بما جاءت به الرسل أو كذب بما جاءت به الرسل أولئك الكاذبون على الله والمكذبون لما أتاهم من الله ينالهم نصيبهم من الكتاب إما كتب الله لهم من خير وشر ومن زينة الدنيا وطيباتها حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه وأرواحه. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أي أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها، ابحثوا عنها لتنفعكم اليوم. قالوا ضلوا عنا ضاعونا فلا يدرون أين نحن، أو ذهبوا عنا وهربوا فلا ندري أينهم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا بالكفر على أنفسهم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي ادخلوا في جملة الأمم التي قد خلت من الأمم الماضية من قبلكم من الجن والإنس، وهم الكفار من الطائفتين من الأمم. كلما دخلت أمة من الأمم الماضية لعنت أختها، أي الأخرى التي سبقتها إلى النار، حتى إذا اداركوا فيها والتدارك التلاحق والتدافع والاجتماع في النار، قالت أخراهم، أي قالت أخراهم دخولا وهم سفلتهم وأتباعهم، لأولاهم دخول وهم رؤساءهم وكبراءهم، ربنا هؤلاء أضلونا، فإن المضلين هم الرؤساء، ويجوز أن يراد أنهم أضلوا لأنهم تبعوا مهتدوا بدينهم من بعدهم، لأن أخراهم تبعت دين أولاهم، فآتيهم عذابا ضعفا من النار، الضعف الزائد على مثله مرة أو مرات. قال لكل ضعف، لكل طائفة منكم ضعف من العذاب، أي الطائفة الأولى والطائفة الأخرى. وقالت أولاهم لأخراهم، قال السابقون للاحقين أو المتبوعون للتابعين، فما كان لكم علينا من فضل، أي تخفيف من العذاب، فإن العبرة بكسب الإنسان وعمله، ولا عذر له باتباع الباطل، بل الفريقان سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه، فذوقوا العذاب عذاب النار كما ذقناه بما كنتم تكسبون من معاصي الله والكفر به. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح أبواب السماء لأواحيهم إذا ماتوا، وقيل لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا ولا لأعمالهم إذا عملوا، فلا ترفع إلى الله ولا تقبل وترد عليهم، فيضربوا بها في وجوههم، ولا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال. ولهذا علقه المستحيل، فقال حتى يلج الجمل في سم الخياط، وخص سم الخياط وهو سكب الإبرة لكونه غاية في الطيب، والجمل الذكر من الإبل، وقيل الحبل الغليظ من الكنب. الصواب لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لأرواحهم، ونص هذا في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وسنن أبي داود. نعم. المهاد أي الفرس، ومن فوقهم غواشي للغواشي، اللحف أي نيران تغشاه من فوقهم كالأغطية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي نكلف العباد بما يدخل تحت وسعهم ويقدرون عليه، ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة من الحقد بعضهم على بعض، حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعضا، فإن الغل لو باقي في صدورهم كما كان في الدنيا لكان بذلك تنغيص لنعيم الجنة، وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل المنازل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الجزاء العظيم، وهو البعد في الجنة بالهداية بسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وما كنا لنهتدي إلى ضيق وأن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا ارتباط بما صاروا فيه، ونودوا تهنئة لهم بنعمة الله، أنتلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، ورثتم منازلها بعملكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى عن العامل بمقداره عن العمل لم يكن عمل اصلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نودوا ان صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وجبوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا. جعل الله وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومشايخنا وأصحابنا وتلامذتنا من أهل المنازل العالية في الجنة. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ينادونهم بعد أن يستقر كل من الفريقين في منازله، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم، فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم؟ قالوا نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن، أي فنادى مناد بين الفريقين، قيل هو من الملائكة الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق، ويبغونها عوجا، أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير حق، وإن الحق ما هم فيه، وبينهما حجاب أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار سور. وعلى الأعراف رجال الأعراف هي شرفات السور مضروب بينهم والأعراف باللغة الأبكات المرتفعة. وقد اختلف العلماء بأصحاب الأعراف فقيل هم الشهداء وقيل هم فضلاء المؤمنين فرضوا من شور أنفسهم وتبرأوا لمطالعة أحوال الناس ذكرهم مجاهد. وقيل هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فاتصلت بهم أعمالهم عند دخول الجنة ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وهم آخر من يدخلها. وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار يعرفون كلا بسيماهم بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها. ونادوا أصحاب الجنة نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوا أن سلام عليكم تحية لهم إكراما وتبشيرا لم يدخلوها وهم يطمعون أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف ولكنهم يطمعون بدخولها لما لما يرون من فضل الله ورحمته على اهل الجنه. وان الله تعالى تغلب رحمته وغضبه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ رب العالمين من الخبز من العباد قال لاصحاب الاعراب انتم عتقائي فرعوا من الجنه حيث شئتم. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ويقال لهم الاعراب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين سال الله ان لا يجعلهم منهم. ونادى اصحاب الاعراب رجالا من الكفار يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم ما أغنى عنكم جمعكم الذين كنتم تجمعون للصد عن سبيل الله وما كنتم تستكبرون أي وما نفعكم استكباركم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قالوا الكفار المشركين المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون من قول أصحاب الأعراف. قالوا للمسلمين ادخلوا الجنة وقيل إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم فيدخلهم ربهم الجنة برحمته عن السدي. قال أصحاب الأعراف يعرفون الناس بإيمان أهل النار يعرفون الناس بسيماهم أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم. فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا السلام عليكم. وإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو الأطعمة إن الله حرمهما أي الماء وما رزقهم الله من غيره على الكافرين فلا نواسيكم بشيء مما حرمه الله عليكم. هذه الآية نص على أن الجنة عالية وأن النار دانية. الجنة عالية والنار لمكان منخفض. نعم. فاليوم ننساهم نترككم في النار أبدا في لسانهم لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أن ينكرونها. ولقد جئناهم بكتاب هو القرآن والتفصيل التبين على علم أي عالمين بما نفصله هل ينظرون إلا تأويله هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي يقول الأمر إليه يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل ويتركوا من قبل أن يأتي تأويله قد جاء رسل ربنا بالحق فيقر به حيث لا ينفعه لقاء برسالة الرسل فهل لنا من شفعاء معناه التمني فيشفعوا لنا عند ربنا فيعفينا من عذاب النار أو نرد أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا فيعفينا من عذاب النار أو نرد أو يشفعوا لنا حتى يرجعنا الله إلى الدنيا فنعمل أي أننا إن رجعنا نعمل أعمالا صالحة غير الذي كنا نعمل وغير ما كنا نعمل من المعاصي قد خسروا أنفسهم أي لم ينتفعوا بها فجاءت أنفسهم بلاء عليهم ومحنة لهم فكأنهم خسروا كما يخسر التاجر رأس ماله وضل عنهم ما كانوا يسترون بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنيا وغاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قيل هذه الأيام من أيام الدنيا وقيل من أيام الآخرة وقيل هذه الأيام الست أولها الأحد وآخرها الجمعة وهو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول لها كوني فتكون ولكن لكل شيء عنده أجل ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش والاستواء هو العلو والاستقرار والله على كيفية ذلك بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى والعرش هو سرير الملك عن أم سلمة في قوله استوى على العرش التحقيق غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش، فقال كيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يغشي الليل النهار، يجعل إليه الغشاء للنهار، فيوقي لغرفته ضياء، يضربه حديدا، أي حال كون الليل طالبا للنهار طالبا سريعا لا يفتر عنه بعام. والشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات بأمره، تسير طبطبا لما أراده الله تعالى منها دون تخلف. ألا له الخلق والأمر، أي أن الكون كله خلقه، أي أن الكون كله خلقه، والأمر فيه أمره، وهي أوامر التكوين وأحكام الشريعة. تبارك الله رب العالمين، أي كثرت بركته وتسعت. ادعوا ربكم تضرعا، أي بضراعة وتذلل وابتهال ورغبة إليه تعالى، وخفية، الخفية الإصرار به، فإن ذلك أخطر للاعتدال، إنه لا يحب المعتدين، أي المجاوزين لما أمروا به في الدعاء وفي كل شيء. ومن الاعتدال في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخروج في الدنيا وإدراك ما هو محال في نفسه، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخا به. ولا تفسدوا في الأرض ببطن الناس وتخيبهم. هنا ويرفع صوته بالدعاء صارخا. بعض الأئمة لا سيما في دعاء القنوت يرفع صوته رفعا مخلا مخالفا لهذا الأدب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالمنبغى من الأئمة في دعاء القنوت وفي دعاء الجمعة وفي جميع الأدعية أن يدعو الله تبارك وتعالى بتضرع وخفية بدون صراخ. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بقتل الناس وتخريب منازلهم وقتل حيواناتهم وقطع أسيارهم وتبويل أموالهم، ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقريرها وانتظامها بعد إصلاحها، بعد أن أصلح الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع، وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر. وادعوه خوفا وطمعا خائفين من الله ألا يستجيب لكم طامعين في استجابته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذا ترغيب للعباد في الخير وتشجيع لهم، والمحسنون هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب، وأدوا فرائض الله واجتنبوا محارمه وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم. وهو الذي يرسل الرياح يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلهيته، بشرى أن الرياح تبشر بالمطر حتى إذا قلت سحابا ثقالا، المعنى حتى إذا حملت الرياح سحابا قد ثقلت بالماء الذي صارت تحمله، سقناه أي السحاب، أي السحاب إلى سقناه أي السحاب إلى إباد ميت، أي مجزم ليس فيه نبات، فأنزلنا به الماء أي بباب المجزم، فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات أي من جميع أنواعها، كذلك نخرج الموتى أي مثل إخراج الثمر على التصورات العجيبة. فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج الموتى من قبورهم؟ لعلكم تذكرون فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته، وأنه قادر على بعثكم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي الأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجا حسنا تاما وافيا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي والتربة الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدا، أي أخر به. وهذا مثل للقلوب، فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب والنائي عنه بالبلد الخبيث، لقوم يشكرون الله ويعترفون بنعمته. عن عباس في قوله والبلد الطيب قال مثل ضربه الله للمؤمن، يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب، الذي خبث ضرب مثل الكافر، فهو كالأرض السالخة المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح أول رسل إلى أهل الأرض بعد آدم، وكان في أرض العراق، وقيل إدريس قبل نوح، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوه لأنه ليس لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبودا، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إن لم تعبدوا أخاف عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان. وكان قوم نوح يعبدون أصناما لهم، ذكر الله تعالى في سورة نوح وأسماؤها ودهم وصواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم إلى بيئات التوحيد التي كان عليها آدم والخليقة من بعده. قال الملأ أي الأشراف أشراف القوم ورؤساؤهم، إنا لنراك في دعائك إلى عباد الله وحده في ضلال عن طريق الحق، ولكني رسول من رب العالمين أرسلني إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشر عنكم نفع نفسي الضالة وأثبت لها رسالة أبلغكم رسالات ربي ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه إليه وأنصح لكم أخلص النية لكم عن شوائب الفساد بل أريد صلاحه إليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون بإخبار الله له بذلك أوعجبتم استبعدتم أو كذبتم أو أنكرتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي وحي وموعظة على رجل منكم أي على رسالة رجل منكم تعرفونه وليس من جنس آخر كالملائكة والجن فتنفروا عنه بل هو بشر مثلكم تأنسون به وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأ لا ضالا ولا كذابا ولعلكم ترحمون بسبب ما يفيدهم للدار لكم من التعرض لرحمة الله ورضوانه عنكم في الفلك ويستغيث التي أمر الله تعالى ببنائها لينجو عليها هو ومعه من خطر الطوفان وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على ذلك ولم يرجعوا من التوبة أغرقهم في الطوفان وهم بأرضهم إنهم كانوا قوما عمينا يغرقن المكذبين لكونهم عمي القلوب لا تنجع فيهم الموعظة ولا يفيده التذكير وقد فصل الله تعالى قصة نوح وقومه وكيف أنجاه بالسفينة وأغرق قومه بالطوفان انظر سورته للآيات من الآية 35 إلى الآية 48 وإلى عاد أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم أي واحدا من قبيلتهم هو نبي الله هود وكانت قبيلة عاد تقيم في الأحقاف من أرض حضرموت في اليمن سفاهة الخفة والحمق وأتهم إلى الخفة والطيش زمن وكذبا وإنا لنظنك من الكاذبين وكلين ظنهم كذبه بما أتاهم من الرسالة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ذكرهم نعمة من نعم الله عليهم حيث جعلهم سكان الأرض بعد هلاك قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة أي طولا في الخلق وعظما في الجسم وفي زيادة على ما كان عليه غيرهم في الأبدان فاذكروا آلاء الله أي نعمه عليكم من جملتها نعمة الاستقلال في الأرض والبسط في الخلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم لعلكم تفلحون لأن الذكر للنعمة سبب باعث على خصيهم ومن شكر قد أفلح قالوا وجدتنا ليعبد الله وحده وإنما كان هذا مستكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي نترك الذي كانوا يعبدونه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فاستجروا منهم العذاب الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي قد استحببتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه والرجس والعذاب الشديد أتجادلونني في أسماء يعني أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها جعلها مجرد أسماء لأن مسمياتها لا حقيقة لها بل تسميتها بالآلهة باطلة فكأنها معدومة لم توجد بل موجود أسماؤها فقط سميتموها أنتم وآباؤكم أي سميتم بها معبوداتكم آلهة من جهة أنفسكم أنتم وآباؤكم ولا حقيقة لذلك ما نزل الله بها من سلطان أي حجة تحتجون بها على ما تدعونه له على ما تدعونه لها من الدعاوى الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب فإني معكم من المنتظرين قيل له وهو واقع بكم لا محالة ولا تدل عليكم ولا شك فأنجينا والذين معه برحمة منا أخبر الله سبحانه أنه نجاه ومن معه من به العذاب النازل ممن كفر به ولم يقبل رسالته وقطعنا دابر الذين كذبوا استأصلناهم فلم يبق منهم أحد يخلفهم وما كانوا مؤمنين إذ استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذيب وعدم الإيمان وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحا عاصفة شديدة البرد دمرت ديارهم وأشجارهم وكانت تحمل حجارة فتقذفها في وجوههم وتحملهم فتضربهم بالأرض قال الله تعالى في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى ثمود أخاهم وثمود قبيلة كانت تسكن الهجرة في بلاد العرب شمال المدينة النبوية بين الحجاز والشام قرب وادي القرى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أمرهم عبادة الله التي لأجلها خلق الله الخلق وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده وهذا إن غالبهما خلاصة دعوة الكفر كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قد جاءتكم بينة من ربكم معجزة ظهرة وهي إخراج الناقة من الحجر الصلب فذرونا تأكل في أرض الله أي اتركوها ترعى في أرض الله فهي ناقة الله والأرض أرضه فلا تمنعوها مما ليس لكم ولا تملكونه ولا تمسوها بسوء أي شيء من السوء لا تستعرضوا لها بوجه من وجوه تسوؤها وتضرها واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أي استخلفتكم بالأرض أو جعلكم ملوكا فيها وبوأكم بالأرض أي جعلكم فيها مباءة وهي المنزل الذي تسكنونه وتتخذون من سهولها قصورا ترابها تتخذون منه اللبن والآجر ونحو ذلك فيبنون به القصور وتنحتون الجبال بيوتا كانوا لقوة وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون بها كوفا يسكنون بها الجن لأن الأبن يتوسق فكانت تفنى قبل فناء أعمالهم فاذكروا آلاء الله تقدم تفسروا بالقصة التي قبل هذه ولا تعتوا بالأرض مفسدين لا تكثروا فيها من الفساد قال الملأ الذين استكبروا من قومه قالوا أتاه مستكبرا من قوم صالحين المستضعفين الذي استضعفه مستكبرون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا هذا على طريقة الاستهزاء والسخرية قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال المؤمنون أتباع صالح لسنا فقط نعلم صدقه بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره فعقروا الناقة قتلوها بنحرها وقد عقوا بها وإنما عقرها واحد منهم لكن كان ذلك برضاه فقطهم ولذلك نزلهم إليه وعدوا عن أمر ربهم يستكبروا وعادوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب قالوا ذلك تحديا واستخفافا فأخذتهم الرجفة وإزدادت وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم فأصبحوا في دارهم أي بلدهم جاثمين لا يصبحون بالأرض على رؤوسهم ووجوههم كما يجزم الطائر ميتين لا حراك بهم فتولى عنه ذهب عن عرضهم وليا لهم ظهره عند لأسم إجابتهم وقال لهم هذه المقالة لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أبان عن نفسي أنه لم يأنوا جهدا في إبلاغهم رسالة ومحض النصح لكن أبوا ذلك فحق عليهم العذاب ونزل إليهم ما كتبوا إليه واستعجلوا ويحتمل أنه قال لهم ماذا بعد موتهم تحسوا على ما فاتهم من الإيمان والسلامة من العذاب ولوطا أي وارسلنا لوطا ولوط هو ابن أخي إبراهيم هاجر مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس فأرسله الله رسولا إلى قرية تسمى سدوم بقرب بيت المقدس أتأتون الفاحشة أي الخطمة الفاحشة الشديدة شناعتها وهي اللواط ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يفعلها أحد قبلكم بين اللواط منكم في أمة من القوم قبلهم إنكم لتأتون الرجال شهوة أي لا غرض لهم إلا مجرد قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العمل والكثرة السليمة فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوة من دون النساء أي وتتركون ما خلق الله لكم من أزواجكم اللواتي كن أصلح لكم بحسب الفطرة وهن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة بل أنتم قوم مسرفون إخبار لهم بأن هذا الخروج عند مستوى الفطرة إنما سببه الإسراف والخروج عن حد الاعتدال البشري وما كان جواب قومه الواقعين في هذه الفاحشة عما كانوا عليهم منها إلا أن قالوا أخرجوهم ميلوطا وأتباعهم من قريتكم وكان حق قوم لوط أن يصدقوا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بموافقة لكنهم وجابوا بهذا الجواب الذي يبعد من نفوسهم الخبيثة وفطرتهم المنكوسة إنهم ناس يتطهرون يتنزهون عن الوقوع في هذا العمل فلا يساكنوننا في قريتنا فأنجيناه وأهله وأنجى الله لوطا وأهله إذا أخرجوا من سدوم في الليلة التي وقع العذاب على تلك القرية في صبيحتها في قصة فصلتها سورته من الآية 77 إلى الآية 83 واستثنى امرأته من أهله لكونها لم تؤمن به كانت من الغابرين من الباقين في عذاب وأمطرنا عليهم مطرا غير ما يعتدون والمطر كان هو رميهم بالحجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وإلى مدينة أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدينة وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو إبراهيم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعاهم إلى الله وذكرهم بأنهم قوم وأنه واحد منهم يحب ما فيه صلاحهم وأمرهم بتوحيد الله وإبراهيم العبادة وذلك رأس دعوة الرسل وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلها بحق بل هي باطلة زائلة فأوفوا الكيل والميزان لا تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص الميزان غير صالح أو غير ذلك من الطرق كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس أي النقص وهو يكون بالتعيب لسرعة والتزهيد فيها والمخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أجل أموال الناس في الباطل وقيل كانوا كاسين وقيل كانوا مكاتين ينكسون كل ما دخل إلى أسواقهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قد تقدم تذكير طيب الآية 53 ولا تقعدوا بكل صراط الصراط الطريق وتوعدون الناس بالعذاب قيل كانوا يقعدون في الفرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه وتصدون عن سبيل الله من آمن به ومراد منعوه من الوصول إلى شعيب وقيل المراد منعوه عن الخروج على طرق الدين ومن عندنا وزت الموتها وليس المراد القعود على الطرق حقيقة وتبغونها عوجا أي تطلبوا ليس بالله أن تكون معوجة غير مستقيمة واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم فكثركم بالنسل وقيل المعنى كنتم فقراء أبغناكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من القوم الماضية فإن الله أهلكهم وما أثرهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وحكم الله بين الفريقين هو الحكم بين الخصمين القضاء بينهما ونصر المحقين على المنكرين وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من هدى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم قال البلاء وقال الإسراف المستكبرون لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد عن الإجابة بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به من إخراج من قريتهم أو عوده هو معه في ملتهم الكفرية أي لا بد من أحد الأمرين إما الإخراج والعود قال أولو كنا كارهين أي أتعيدوننا بملتكم في حال كراهتنا للعود إليها أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا للخروج منها فليس لكم ذلك ولا يصح لكم أن تكرهون أن تكرهون على ما لا نريد فإن المكره لا اختيار له ولا تعد موافقته موافقة ولا عوده عودا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك فإن الشرك كله كذب على الله وهو محض اختلاق إذ ليس للكون كله إلا إله واحد والله هو خالقه ومدبره ومعبوده فمن دعا أن لله تعالى شريكا فقد افترى على الله كذبا دعا نفس ألوهيته وربوبيته بعد إذ نجانا الله منها العود لو حصل أعظم ذنبا ممن كان بالأصل كافرا لم يتبين له الحق لأن ما يصد بعد الإيمان أعظم كفرا وأشد إلحادا وما يكون لنا أيمان لنا ولا يستقيم أن نعود فيها بحال من الأحوال بعدما نجانا الله منها إلا أن يشاء الله أي ما لم يرد الله بنا ذلك وسع ربنا كل شيء علما أي أحاط علمه بكل الموجودات على الله توكلنا عليه اعتمدنا فيه أن يثبتنا على الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر وأهله ويتم نعمته علينا نعمته ويعصمنا من إخوته ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أن يحكم بيننا وبين قومنا بالحق بنصر المحقين على المنكرين فكأنهم طلبوا نزول العذاب الكافرين لئن اتبعتم شعيبا أي ثقتم بدينه وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون وخسرانهم ملاكم ويخسرونه بسببه إيفاء الكيل والوزن وترك التخطيط الذي كانوا يعاملون الناس به فأخذتهم الرجفة وإذ زلزلت وقيل الصيحة فأصبحوا في ذلك كاتبين قد تقدم تذكيرهم في قصة صالح كأن لم يغنوا فيها أي أصبحت بعد العذاب خرابا خالية يقال وانيت بالمكان إذا قمت فيه أي كأن لم يقيموا في دارهم لأن الله سبحانه استخطاهم بالعذاب كانوا هم الخاسرين لأنفسهم وملكهم أي ولم يكن الخسران نصيب المؤمنين بشعيب كما ادعى الملأ المستكبرون بل كان الخسران لهم هم ومن وافقهم فتولى عنهم أي شعيب التي لما شاهد نزول عقابهم فكيف آسى أحزنوا على قوم كافرين بالله مستقين على كفرهم متمردين على الإجابة وما أرسلنا في قرية من نبي من الأنبياء فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبأساء البؤس والفقر والضراء والضر والمرض لعلهم يضرعون أي لكي يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر والمرض ولم يتعبوا بدلناهم مكان السيئة التي أصبناهم بها من البلاء والامتحان الحسنة أي الخصلة الحسنة فصاروا بخير وسعة من حتى عرفوا كثروا في أنفسهم وفي أموالهم وقالوا قد مس آباء الضراء والسراء وإن هذا الذي مسنا البأس الضراء ثم من الرخاء والخصم من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله ومعنى هذا أن هذه هي العادة الجارية في السلف والخلف ولم يصدقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم وعقوبة على أمرهم فأخذناهم بغتة أي فجأة دون مقدمات تدل على قرب مجيء العذاب وهم لا يشعرون بذلك ولا يترقبون وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم فلم يأخذهم وهم في حال البؤس والمرض ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال نعمة وفرط ليكون أشد لعذابهم. هذا القانون حتى اليوم كثير من الكفار والمنافقين وأهل البدع إذا أصابهم الله بالسراء والضراء لا يلجؤون إلى الله، وإنما يقولون هذه سنة كونية. تأتيهم الزلازل يقولك سنة كونية، يأتيهم الخسوف يقولك سنة كونية، تأتيهم الفيضانات يقولك سنة كونية، ولا ينتبهون أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يرينا قلوبنا وقلوبنا. نعم. ولو أن أهل القرى التي أرسلنا إليهم رسلنا آمنوا بالرسل المرسلين إليهم واتقوا دركوا ما صنموا عليه من الكفر والمسر على ما فعلوا من القبائح لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن يسرنا لهم خير السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة في تلك أبوابها. فالمراد بخير السماء المطر وخير الأرض النبات وسائر الحق وسائر النبات وسائر الخيرات. ولكن كذبوا بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولم يتقوا فأخذناهم بالعذاب بسبب ما كانوا يكسبون من أفأمن أهل القرى المذكورة قبله وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بأسنا بياتنا في الليل ضحى ضحوة النهار إذا أسرت الشمس وارتفعت وهم يلعبون أن يستهزئون بما لا يعود عليهم بفائدة. أفأمنوا مكر الله ما يدبرون في عقوبة وهم لا يشعرون وقيل مكر الله هنا واستدراج لهم من نعمة والصحة. أولم يأت للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم. المعنى ألم يتبين لمن يسكن الأرض بعد إهلاك أصحابها أن الله لو سامكهم بذنوبهم كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الطبع الختم والإغلاق فلا ينفذ به فلا ينفذ إليها شيء ويستهي ولكنهم صاروا بسبب الطبع على قلوبهم لا يسمعون ما يكون عليهم من أرسله الله إليهم من الوعظ والإعداد ولذلك فلا يتبينون هذا الأمر المعوض لعدم الفرق بينهم وبين من قبلهم. تلك القرى التي أهلكناها وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب المتقدم ذكرها نقص عليك نتلو عليك من أنبائها أي من أخبارها. فما كانوا ليؤمنوا عند بني الرسل معجزات بما كذبوا أي بسبب تكذيبهم من قبل مجيئهم بها أو فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤيتها بل حالهم عند مجيئهم بها كحالهم قبله. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينزع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير. وما وجدنا لأكثرهم من عهد بل دأبهم نقر الحوت في كل حال فالمراد بالعهد والمأخوذ عليهم في عالم الذر. وقيل الصرع لا عبد لهم ولا وفاء والخير منهم قد يفي بعدهم ويحافظ عليه. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا خروجا شديدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال كأن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به الله بآياتنا أي المعجزات التي ذكرها من الحية واليد وغيرها إلى فرعون ملك مصر وكل من كان يملك أرض مصر كان يسمى فرعون. وملئه أسرار قومه وتخصصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع لهم فظلموا بها أي كذبوا بها وتكذبوا بما هو أصدق الصدق ظلم عظيم. وقيل المعنى ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بها وظلموا أنفسهم بسببها. فانظر كيف كان عاقبة المسلمين نهاية أمر الكذبين بالآيات الكافرين بها وهي ما في آخر القصة من إغراق فرعون وجنوده. وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين أي من كان مرسلا من رب العالمين أجمعين فهو حقيق بالقبول حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أي أنا حريص على أن أخبركم بما أرسلت به كما هو وأنا جدير بذلك. قد جئتكم ببينة من ربكم أي بما يتبين به صدقي وأني رسول من رب العالمين. فأرسل معي بني إسرائيل طلب منه أن يترك بني إسرائيل يذهبون معه إلى الأرض المقدسة وقد كانوا باقين لديهم مستعبدين ممنوعين من رجوعهم إلى وطنهم. قال لهم فرعون إن كنت جئت بآية من الله كما تزعم فأت بها حتى نشاهدها وننظر فيها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة من ذكور الحيات مبين أن كونها حية في تلك الحال أمر مرئي ظاهر واضح لا لبس فيه. ونزع يده أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء تتلألأ نورا يظهر لكل مبصر دون أن يكون به بصر قال الملأ إن إسرافوا لما شاهدوا انقلاب العصا حية وصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا أي موسى لساحر عليم أي قوي العلم بالسحر يريد أن يخرجكم من أرضكم هي أرض مصر فماذا تأمرون أي قال بعضهم لبعض ما تأمرون به من الرأي قالوا أرجه وأقام قال الملأ جوابا لكلام فرعون أرجه موسى وأقام وأقفهما إلى وقت آخر وارسل في المدائن حاشرين اي ارسل جماعتهم في المدائن التي فيها السعرات حتى يجمعوهم ويحضرهم اليك ياتوك ان ياتيك هؤلاء الذين ارسلتهم بكل ساحر عليم بكل ماهر بالسحر قوي العلم بصناعته وجاء السعرات فرعون اي فبعث في المدائن حاشرين وجاء السعرات فرعون قالوا ان لنا لاجرا سالوا فرعون ان يجعل لهم مكافات ان غلبوا موسى بسحرهم فاجابهم فرعون بقوله نعم وانكم لمن المقربين اي ان لكم اجرا إنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم من المقربين لدينا وأعدهم بالمناصب قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين طيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يريد إلقاه أو يبتدئهم بذلك ثقة من أنفسهم أنهم غالبوه وإن تأخروا فأجابهم موسى بقوله ألقوا ترى يكون المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به فلما ألقوا حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس غيروا عن صحة إدراكها بما جاءوا به من التمويه والتقليل الذي يفعله المتعودون وأهل الخفة واسترهبوا ما يدخل الرهبة في قلوبهم مثقالا شديدا وجاءوا بسحر عظيم في أعين الناظرين لما جاءوا به وإن كان لا حقيقة له في واقع وهذا السحر سحر التغيير وخفة اليد قيلوا من السحر ما له حقيقة وتأثير والله أعلم وانظر تفسير سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة فإذا هي العصا تلقب ما يأفكون تتلع حبالهم عصيهم وسماه إفكا لأنه لا حقيقة له في الواقع بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة فوقع الحق وإن ظهر وتبين لما جاء به موسى وبطل ما كانوا يعملون من سحر ما يتبين بطلانه فغلبوا السحرة هنالك أي في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم وانقلبوا صاغرين من ذلك الموقف الصاغرين أذلا مقهورين وألقي السحرة ساجدين أي خروا ساجدين لم يتمالكوا أنفسهم مما رأوا لأنهم كانوا يعرفون سحر التخيل وهذا ليس قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صرحوا بأنهم آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المنكرين بإلهيته أي أن السجود له قبل أن آذن لكم وهذا من سوء رأيه فإن الإيمان بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد لأن فيه نجاة النفس وفيه تركه هلاكها إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة أي حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن وطاة بينكم سابقة لتخرجوا منها أي من مدينة مصر أهلها من القبط تستولوا أي من مدينة مصر أهلها من القبط وتستولوا عليها وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل ومعنى في المدينة أن هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم في المدينة قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أيدي الرجل اليمنى واليد اليسرى من كل إنسان منكم أو اليد اليسرى واليد اليمنى ثم لأصلبنكم على جذوع النخل قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وسيجازيك الله بصنعك بنا ويحسن إلينا بما أصابنا بذاته فتوعدوه بعذاب الله بالآخرة لما توعدهم بعذاب الدنيا وما تنقم منا أي لا تستعيب علينا وتنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء جاءتنا مع أن هذا هو الشرف العظيم والخير الكامل وهو حقيق بالثناء الحسن لا بالإنكار والانتقام ثم تركوا خطابه وتفتوا لخطاب الجناب العلي مفوضين الأمر إليه قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا أي اصبغه علينا حتى يفيض ويضمرنا طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا منه لما سينزل بهم من العذاب وتوطين لأنفسهم مع التصلب بالحق وثبوت القدم على الإيمان وتوفنا مسلمين غير محرفين ولا مبدلين ولا مفتونين عن السدي أنه قال فقطعهم وقتلهم وقال الملأ من قوم فقطعهم وقتلهم وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتسجيل الشمل وتبديل الدين الذي استقامت عليه أحوال أهل هذه الأرض ويدرك أي أتترك موسى أيضا يتخلى عن عبادتك وآلهتك قال كان له أصنام يعبدها قومه تقربا وقيل كان يعبد الشمس قال سنقتل أبناءهم أي الذكور من أولادهم ونستبقي لإناثه وإنا فوقهم قاهرون أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة ولم يعلم ما يدبره الله لهم. واصبروا على المحنة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهو وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين أي نهاية المحمود في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده وهم موسى ومعه عاقبة كل شيء آخره. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا رسولا وذلك بغت فرعون أبناءنا عند موليدك ومن بعد ما جئتنا رسولا بغت أبنائنا الآن. وقيل المعنى أودينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجل وبما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وولدنا وأهلنا ويستخلفكم في الأرض وتصيحهم بما رمز إليه سابقا من أن الأرض لله أي فيجعل لكم فيها الأمر والملك فينظر كيف تعملون هل تكونون مثل فرعون وقومه أم على ما يرضاه الله. ولقد أخذنا آل فرعون المراد بآل فرعون هنا قومه بالسنين أي بالسنين المجذبة والجوائح المتتالية ونقص من الثمرات بسبب القحط وكثرة العاهات لعلهم يتذكرون فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم. فإذا جاءتهم الحسنة والخصم وصلاح الثمرات ورخاء الأسعار قالوا لنا هذه أعطينا باستحقاق وهي مختصة بنا وإن تصبهم سيئة من الجذب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء يطيروا بموسى ومن معه أن يتشاءموا بهم ألا إنما طائرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم بجميع ما لهم من خصر وقحط هو من عند الله ليس بسبب موسى ومن معه. وكان هذا الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي يهدي بقدر الله وحكمته ومشيئته وليس المراد إثبات الاعتقاد بالتطير ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم. وقالوا مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها داخلهم العناد والإصرار والدعوة أنه لا فرق بين معجزة والسحر أي لتصريفنا عما نحن عليه كما يفعله السحرة بسحرهم فما نحن لك بمؤمنين أرادوا تأييسهم حتى لا يراجعهم بالدعوة فأرسلنا عليهم الطوفان وهو الماء الشديد الإغراق للأرض المتلف للدور والشجر وقيل الطوفان أي الموت والجراد أرسله الله لأكل زروعهم فأكلها والقمل قيل هي الدبع والدبع الجراد قبل أن تطير وقيل البراغيث والظاهر أنه القمل المعروف بشد أنواع الذي يفسد الثمار ويتطفل على الحيوان والنبات والضفادع أي الحيوان المعروف الذي يكون في الماء والدم روي أنه صارت مياههم دما وقيل هو الرعاف من الموت وآيات مفصلات أي بينات ظاهرات فاستكبروا أي ترفعوا عن الإيماء بالله وكانوا قوما مجرمين لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب بهذه الأمور وقيل كان هذا الرجز طاعون مات به من القبط في يوم واحد ألوف. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي واختصك به من نبوته وادع لنا متوسلا إليه بعهده عندك لنؤمنن لك لنصدقن بنبوتك ولنرسلن معك بني إسرائيل وقد كانوا حابسين لهم عندهم يمتهنونهم في الأعمال فوعدوه بتخليتهم ليذهبوا معه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه أي رفعنا عنهم عذاب إلى الأجل المظلوم لكن في الأرض إذا هم ينكثون أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم وامتنعوا من لسان بني إسرائيل مع موسى كما تزعموا بذلك فانتقمنا منهم لما نكثوا فأغرقناهم في اليم في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا إلى ذلك السبب وأورثنا القوم بيعني بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون أي يستذلون ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وهي أرض بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى البحر والبركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون وانفع ما يتفق وتمت كلمة ربك الحسنى أي مضت واستمرت على التمام والكلمة هي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه وصبرهم على الجهاد وما كانوا يعرشون من الجنات وقيل يعرشون أي يبنون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ومكناهم من قطعه وعبوره لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا وهو بحر السويس فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن يعبدونها قيل هم من لحم كانت أصنامهم تماثيل بقر وقيل كانوا الكنعانيين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي صنما نعبده كالذي من هؤلاء القوم قال إنكم قوم تجهلون لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله ولكن بني إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا. وقد ورد في السنة أن الصحابة رأوا للمشركين شجرة يسمونها ذات واقع يعكفون عندها ويعلقون بها سلحتهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات واقع كما لهم ذات واقع فقال كدتم تقولون كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن هؤلاء أي العاكفين على أصنام متبعوا ما هم فيه تباروا أي الهلاك والتدمير والذي هم فيه هو عبادة الأصنام وباطل ما كانوا يعملون أي ذاهب المضمون وحل جميع ما كانوا يعملونه من أعمال مع عبادتهم الأصنام أغير الله يبغيكم إلها أي كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه وقد شاهدتم من آيات العظام ما يكفي البعض من ما يكفي البعض منه وهو فضلكم على العالمين بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم بالأرض وإخراجكم من الذل والهوان إلى العز والرفعة وهدايتكم إلى دين الحق فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره يسومونكم سوء العذاب أن يذيقونكم أشد العذاب وفي ذلك في هذا الإنجاء من تلك الأبطال الجسيمة وبلاء من ربكم عظيم اختبار عظيم لكم إلى الله ونعمة كبيرة يبتليكم بها ويختبركم هل تقومون بحق شكرها فكيف تطلبون إلها غيره ووعدنا موسى 30 ليلة من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه ضرب هذه المدة موعدا لمناجاته ومكالمته ولعل ذلك ليزداد إيمانا ويقينا كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم ليت الإسرائي وليعهد إليه ويعطيه التوراة وأتمناها بعشر إذ إناه عشرا بعد أن جاء الميقات وقال موسى يا أخي هارون اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم قال موسى هذا لما أراد الذهاب إلى المناجاة وأصلح أمر بني إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم ولا تتبع سبيل المفسدين أي لا تترك سبيل العاصين ولا تكن عونا للظالمين بل اترك سبيل أهل الصلاح والإصلاح ولما جاء موسى لميقاتنا أي لكلام الله في الموعد المبرم لذلك وكلمه ربه أن يسمعه من كلامه من غير واسطة قال رب أرني أنظر إليك عن قتادة قال لما سمع موسى الكلام طمع في الرؤية اشتياقا قال لن تراني يفيد أنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لا يخفى على من يعرف السنة المظهرة ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني معناه أنك لا تثبت لرؤيتي ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرما وصلابة وقوة وهو جبل الطور فإن استقر مكانه ولم يتزلزل عند رؤيتي له فسوف تراني وإن ضعف عن ذلك فأنت أضعف منه فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل فلما تجلى ربه للجبل ظهر له وتجلى الشيء وإن كشف جعله دكا أي جعله مدكوكا مدكوكا فصار ترابا وفي حديث أنس مرفوعا فساق الجبل وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة فلما أفاق من غشيته قال سبحانك أي أنزهك تنزيها تبت إليك عن العود إلى مثل هذا السؤال وأنا أول المؤمنين بك قبل قوم المعترفين بعظمتك وجلالك إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اخترتك على الناس فخصصتك بالرسالة والتكريم من غير واسطة فخذ ما آتيتك أمره بأن يأخذ ما آتاه وما أعطاه من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل وكتبنا له في الألواح من كل شيء من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم وهذه الألواح هي التوراة وموعظة لمن يستعن بها من بني إسرائيل وتفصيل الأحكام المحتاجة إلى التفصيل فخذها بقوة أي خذ الألواح وخذ المواعظ والتفاصيل بجد ونشاط واعمل ما فيها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأحسن ما فيها مما أجره أكثر من غيره ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه وفعل المأمور به على أحسن وجوهه وترك المنهي عنه وعدم مقاربته سأريكم دار الفاسقين قيل هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا بها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون سأمنعهم فهم كسر تمنعهم فهم كتابي وقيل تأصرفهم عن الإيمان بها. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مع اعتقادها ووضوح دلالتها. ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بسبب تكذيبهم بالآيات وتغافلهم عنها. أي إن الله تعالى صرف قلوبهم عن الإيمان والتصديق بالرسالة لكونهم أصروا على التكذيب والإعراض تجبرا وكبرا على كثرة ما رأوا من وكبرا على كثرة ما رأوا من المعجزات ولقاء الآخرة وصولهم إلى ما وعدوا بها إلى ما وعدوا به فيها حبطت أعمالهم أي بطل ما عملهم ما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة. وإن كانوا في حالة في حال كفرهم لا طاعة لهم تبطل بعدما كانت مرجوة النفع. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي فلم يظلمهم الله تعالى شيئا ولم يزدهم على العقوبة التي يستحقونها. واتخذ قوم موسى من بعده من بعد خروجه إلى الطور من حليهم ما معهم من حلي الذهب عجلا أي صنعوا منها تمثالا بصورة عجل جسدا من البقر لا روح فيه. وكانت عبادة البقر واتخاذها آلهة عادة من عادات قوم فرعون. له قوار القوار صوت الثور إذا خار. روي أنه لما وعد موسى قومه 30 ليلة فأبطى عليه في العشر المزيدة. قال السامري لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم إن معكم حليا من حلي آل فرعون الذي استعرتموه منه لتتزينوا به في العين وخرجتم وهو معكم وقد أغرق الله أهله فأتوها فدفعوها إليه فصنع منها العجل المذكور. ألم يروا أنه لا يكلمهم فضلا عن أن يقدر على دفع نفع لهم أو دفع ضر عنهم ولا يهديهم سبيلا لا يدلهم إلى طريق خير حسي أو معنوي لا يدلهم إلى طريق خير حسي أو معنوي. اتخذوه إلها وكانوا ظالمين لأنفسهم باتخاذه أو في كل شيء. ولما سقط في أيديهم أي ندموا وتحيروا قيل كان ذلك بعد عودة موسى من الميقات ورأوا أنهم قد ضلوا أي باتخاذهم العجل وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لجأوا إلى الاستغاثة بالله والتضرع والابتهال بالسؤال. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أي حزينا وقيل الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه. قال بئس ما خلفتموني من بعد بئس العمل ما عملتموه من بعد غيبتي عنكم أعجلتم أمر ربكم أعجلتم عند ظالم عاد الذي وعدنيه وهو الأربعون. ففعلتم ما فعلتم وتعجلتم سقط ربكم بعبادة العجل. وألقى الألواح طرحها من شدة الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل. وأخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه لكونه بقي معه وما غير ما رآه عبادة بني إسرائيل العجل. ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلم أطق تغيير ما فعلوه وإنما قال ابن أم لأنها كلمة لين وعطف ولأن أمهما كانت كما قيل مؤمنة فلا تشمت في الأعداء فلا تسرهم بمعاقبتك لي ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تجعلني بغضبك علي في عداد القوم الظالمين يعني الذين عبدوا العجل فإني لم أفعل مثل فعلهم أو لا تعتقد أني منهم. قال رب اغفر لي ولأخي ليزيل عن أخيه ما خافه من الشماتة. فكأنه تذمم مما فعله بأخيه وأظهر أنه لا وجه له وطلب المغفرة له من الله بدل ما فرط في جانبه. إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل أنفسهم. انظر سورة البقرة الآية 54 في الحياة الدنيا وذلك مختص بالمتخذين العجل إلها لا لمن بعدهم من ذراريهم. ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم هو من غضب الله عليهم. وكذلك نجزي المفترين ومنهم هم هؤلاء الذين جعلوا تمثال العجل إلها وهي سبيله. فمن افترى على الله بعدهم سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا. والذين عملوا السيئات أي سيئات كانت ثم تابوا من بعدها من بعد ما عملوها وآمنوا بالله إن ربك من بعدها من بعد هذه التوبة ومن بعد عمل هذه السيئات التي تاب فاعلها وآمن بالله لغفور رحيم كثير الغفران والرحمة لهم. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني نتأمل هؤلاء الذين كانوا مع موسى عليه السلام ورأوا الآيات العظيمة ومع ذلك اتخذوا العجل. هذا يجعل الإنسان يخاف ويرجو. يخاف فإن الشرك لا ضمان له. هؤلاء كانوا مع موسى ورأوا الآيات ووقعوا في الشرك. ونفرح أن الله سبحانه وتعالى مع شركهم عرض عليهم المغفرة والرحمة وطلب منهم التوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب لما سكن أخذ الألواح التي ألقاها عند غضبه. وفي نسختها هدى ورحمة، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة. والهدى ما يهتدون به من الأحكام، والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة. واختار موسى قومه ومن قومه لميقاتنا الوقت الذي وقتناه له بعد أن وقع من قومه ما وقع. أمره أن يأتي إلى الطور في موعد وقته له في وفد من بني إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل. والرجفة الزلزلة الشديدة، قيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا. قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا: أي لو شئت أهلكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل أن نأتي إليك. فيقول بنو إسرائيل: إنني أخذتهم بمكيدة مني إلى القتل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قيل المراد بهم السامري وأصحابه: إن هي إلا فتنتك، أي قد كانت مسألة السامري وعبادة العجل اختبارا منك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت الذي بيدك الهداية والضلال، ولو شئت لهديتهم. ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال: أنت ولينا أي متولي لأمورنا، فاغفر لنا ما ذنبناه، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بتوفيقنا للأعمال الصالحة، أو تفضل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا من العافية وسعة الرزق، وفي الآخرة أي اكتب لنا في الآخرة الجنة. إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك، ورجعنا عن الغواية. قال: عذابي يصيب به من أشاء، المراد الرجفة، ويندرج تحته كل عذاب، ويدخل به عذاب هؤلاء، ورحمتي وسعت كل شيء من المكلفين وغيرهم. ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة للذين يتقون الذنوب ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم، والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بها ويعينون لها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الأمي أي من الأمم من غير أهل الكتاب، وقيل الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الذي يجدونه يعني يهود والنصارى يجدون نعته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهما مرجعهم في الدين. عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوداء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعين عميا وآذان صبا وقلوبا غلفا. يأمرهم بالمعروف كلما تعرفه القلوب ولا تنكره من مكارم الأخلاق، وينهاهم عن المنكر ما تنكره القلوب من مساوئ الأخلاق وقبيح الأفعال والأقوال، ويحل لهم الطيبات مثل اللذات، وخاصة ما حرم على بني إسرائيل بسبب ذنوبهم، ويحرم عليهم الخبائث النجاسات والمستخبثات حقيقة لما فيها من القبح والضرر كالحشرات والخنازير، ويضع عنهم إصرهم التكاليف الشاقة الثقيلة والأغلال التي كانت عليهم، التكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها مما لم يكن فيه مصلحة لذاته، بل كلفوا بها عقوبة لهم على سيء أعمالهم. فالذين آمنوا منكم يا بني إسرائيل ومن غيركم به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه يعظموه وقروه ونصروه وإقاموا بنصره على من يعاديه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، ويتبعوا القرآن الذي أنزل عليه مع اتباعه بالعمل بسنته مما يأمر به وينهى عنه. وهذه الصفات تنطبق أول كل شيء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام البرة الذين آمنوا وجاهدوا معه وعزروه وحموه وبذلوا أنفسهم في سبيل نشر دعوته، ثم على التابعين لهم بإحسان، ثم على كل من سار على نهجهم ومن آمن به من بني إسرائيل ونصره شملته البشارة. أولئك هم المفلحون الفائزون بالخير والفلاح لا غيرهم من الأمم، فكتب الرحمة يومئذ لهم فكتب الرحمة يومئذ لهذه الأمة الإسلامية. عن ابن عباس قال سأل موسى ربه مسألة فأعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله واختار موسى قومه إلى قوله فسأكتبها للذين يتقون. فأعطى محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء سأله موسى ربه في هذه الآيات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله سبحانه نبيه محمد أن يقول هذا قول المقتضي لعموم رسالته إلى الناس جميعا، لا كما كان غيره من الرسل عليهم السلام يبعثون إلى قومهم خاصة. لا إله إلا هو، لأن من ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الإله على الحقيقة. وهكذا من كان يحيي ويميت هو المستحق لتغرده بالربوبية ونفي الشركاء عنه. الذي يؤمن بالله وكلماته ما أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن الهداية في أمور الدين في اتباعه من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم والشعوب. ومن قوم موسى أمة، لما قص الله ما وقع من السامري وأصحابه وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل في الدين، قص علينا الله سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة لأولئك يهدون بالحق يدعون الناس إلى الهداية متلبسين بالحق وبه أي بالحق يعدلون بين الناس في الحكم. وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أي قطعنا قوم موسى، والمعنى أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطا، كل سبط معروف على انفراده لكل سبط نقيب. أممنا كل سبط قبيلة أبوهم أب واحد من أولاد يعقوب الاثني عشر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ولما أصابهم العطش في التيه فانبجست أي فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، لكل سبط عين يشربون منها. قد علم كل أناس مشربهم، ولكل سبط عرف العين المختصة به التي يشرب منها. وظللنا عليهم الغمام أي جعلناهم مظللا عليهم في التيه يقيهم حر الشمس، يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، تقدم تحقيقه في سورة البقرة الآية 57. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي وقلنا لهم كلوا من المستلذات التي رزقناكم. وما ظلمونا بما وقع منهم من المخالفة كفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها. اسكنوا هذه القرية أي أرض بيت المقدس، وكلوا منها مما فيها من الخيرات حيث شئتم أي في أي مكان شئتم من أمكنتها. وقولوا حطة، تقدم تفسيرها في سورة البقرة آية 58. وادخلوا الباب أي باب مدينة بيت المقدس سجدا ساجدين نغفر لكم خطيئاتكم، أي متى دخلتم بيت المقدس منتصرين وأنتم مع ذلك متذللون لله خاشعون له سامعون مطيعون. يكون ذلك مغفرة لذنوبكم، سنزيد المحسنين ما يتفضل به عليهم من النعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قد تقدم بيان ذلك في البقرة، رجزا من السماء عذاب ما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. واسألهم تذكيرا لهم بما وقع لقدمائهم، كيف مسخهم الله تعالى عندما تلاعبوا بدينه وتحايلوا على أمره ونهيه. عن القرية التي كانت حاضرة البحر قيل هي أيلة التي بجوار العقبة، وقيل الضبرية، إذ يعدون أن يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت الذي نهوا عن الأعمال فيه، وهم على ما قيل لم يأخذوا الحيتان مجاهرة، وإنما احتالوا لأخذها بحيلة هي أنهم نصبوا لها الشباك يوم الجمعة فوقعت فيها يوم السبت، فأخذوها يوم الأحد، وظاهر الآية أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت مجاهرة، والله أعلم بما كان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم وابتلاهم الله تعالى بسيطور الفسوق فيهم. بأن تأتيهم الأسماك يوم السبت ظاهرة على وجه البحر قريبة المأخذ يسوء صيدها، وفي سائر الأيام لا تأتي ولا يقدرون عليها، وفي ذلك امتحان لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم الله. وإذ قالت أمة جماعة من صلحاء من أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت، حين أيسوا من قبولهم للموعظة وإقلاعهم عن المعصية، لما تعظون قوما الله مهلكهم أي مستأصل لهم بالعقوبة أو معذبهم عذابا شديدا لما تاكوا من الحرمة وصبوا على المعصية بحيلة مفضوحة. قالوا معذرة إلى ربكم. قال الواعظون موعظتنا لهم معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذين أوجبهما علينا ولعلهم يتقون يقلعون عما هم فيه من المعصية هذا. وإن بني إسرائيل افترقوا ثلاث فرق فرقة عصت وصادت وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعصي وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعصي فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أي لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن المنكر وأخذنا الذين ظلموا وهم العصاة المعتدون في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون بسبب خروجهم عن أمر الله لهم بترك أهل الصيد وسائر الأعمال يوم السبت فلما عتوا عما نهوا عنه أي تجاوزوا الحد في معصية الله تمردا وتكبرا قلنا لهم كونوا قردة فصاروا كما أمرناهم وبذلك مسخناهم قردة قاسئين أذلاء مطرودين. وعن ابن عباس أيضا قال نجناهون وهلك الفاعلون ولا أدري ما صنع بالساكتين والله لأن أكون علمت أن قوم الذين قالوا لم تعظون قوما نجوا مع الذين نهوا عن السوء أحب إلي من حمر النعم ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا. وعن كلمة قال فما زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكساني حلة وإذ أذن ربك أعلم إعلاما ظاهرا ليبعثن عليهم أي ليسلطن على بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب أي من أعدائهم يسلطون عليهم فلم يزالوا هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل ويسلمون الجزية وقطعناهم في الأرض أمما فليس قطر من أقطار الأرض إلا وفيه منهم طائفة منهم الصالحون هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما تقبل البعثة المحمدية غير مبدل ومنهم دون ذلك أي دون الطائفة الأولى في الصلاح وبلوناهم بالحسنات والسيئات امتحناهم بالخير والشر والأمن والخوف والرخاء والبلاء ليرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي. هذه آية من آيات الله. قطعناهم في الأرض أمما فتجد أن اليهود موجودين في كل بقعة من بقاع الأرض مع أن اليهودية ديانة عنصرية ما يدعون غير اليهود إلى دينهم فكيف إذا تفرقوا بتكوين الله لهم. قطعناهم في الأرض أمما هذه آية من آيات الله. نعم. فخلف من بعدهم خلف أولاد وذرية خلف أولئك وأجيال نشأوا بعدهم والخلف خلف السوء ورثوا الكتاب أي التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها يأخذون عرض هذا الأدنى وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاوي والسحت في مقابلة تحريفهم لكلمات الله وتأمينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها ويقولون سيغفر لنا يعللون أنفسهم بالمغفرة مع ثماديهم في الضلالة وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه ويتعللون بالمغفرة أيضا وهكذا مرة بعد مرة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أي التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل رغبة أو رهبة ودرسوا ما فيه تركوا العمل بالميثاق وقد درسوا ما في الكتاب وعلموه فكان الترك منهم عن علم الله عن جهل وذلك أشد ذنبا وأعظم جرما والدار الآخرة خير من ذلك العرض للذين يتقون الله ويجتنبون معاصيه ويحذرون من تحريف كلام الله والتحايل عليه والذين يمسكون بالكتاب أي ومنهم طائفة يتمسكون بالكتاب أي التوراة ويعملون بما فيه ويرجعون إليه في أمر دينه فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله وذلك التمسك منهم هو الإصلاح وإذ نتقنا الجبل أي رفعنا الجبل من جذوره وهو الطور كأنه ظلة سحابة تظلهم وظنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي وقلنا لهم خذوا القوة الجد والعزيمة واذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا عن قتادة قال تجعل الله الجبل من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم ثم قال تأخذن أمري أو لأرمينكم به وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم معنى أن الله سبحانه لما خلق آدم استحضره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد وهؤلاء هم عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم أشهد كل واحد منهم قائلا له ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أي على أنفسنا بأنك ربنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي ألا تقولوا لم يكن عندنا علم بكون الله ربنا وحده لا شريك له وكنا ذرية من بعدهم لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب إنما استمر العمل بيننا بما كان عليه أوائلنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل واتل عليه ما يذكر بني إسرائيل بأمر آخر وقال بعض أسلافهم حين ترك أمر الله ليوى نفسه كيف صنع الله به عن ابن عباس قال ورد من مدينة جبالين يقال له بلعم تعلم اسم الله الأكبر فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومعه مضى دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا الله فانسلخ ما كان فيه فانسلخ منها انخلع منها بالكلية حتى تنسلخ الشاة عن جلد كما تنسلخ الشاة عن جلدها فأتبعه الشيطان أي لحقه فأدركه وصار قرينا له فكان من الغافلين المتمكنين في الرواية وهم الكفار ولو شئنا لرفعناه بها لأكرمناه ورفعنا قدره بمعرفة الكتاب ولكنه أخلد إلى ضمال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على الآخرة واتبعها واتبع ما يهواه وهو ما أعطاه الجبار أن يحط من الدنيا الواسعة ليدعو على أهل الحق وينكر بهم إن تحمل عليه يلهث إن حمل الحكمة لم يحملها وإن ترك لم يهتدي لخير وقيل المعنى إن وعظته ضل وإن تركته ضل فهو في ضلال ملازم للانسلاخ عن آيات ربه فهو كالكلب إن كان رابضا لهث وإن يطرد لهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من اليهود وغيرهم بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكذبوا بها فقصص القصص الذي هو صلة الرجل المسترجع عن الآيات فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء القوم الكذبين لك من اليهود لعلهم يتفكرون فينزجرون عن الضلال ويقبلون ويقبلون على الصواب ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا إذ قبح مثلهم بقبح أفعالهم وأنفسهم كانوا يظلمون أي ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم من يهدي الله فهو المهتدي لما أمر الله به وشرعه لعباده ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكاملون في الخسران ولقد ذرنا لجهنم خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم ستكون إلى النار لأنهم بعمل أهلها يعملون وقد علم ما هم عاملون قبل كونهم لهم قلوب لا يفقهون بها كما يفقه غيرهم ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها انتفى من الأعين إبصار ما في الهداية في التفكر والاعتبار وإن كانت مبصرة في غير ذلك وانتفى من الآذان سماع المواعظ النافعة والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة وما جاءت به الرسل وإن كانوا يسمعون غير ذلك أولئك المتصفون بهذه الأوصاف كالأنعام في انتفاعهم بهذه الحواس بل هم أضل من البهائم لأنها تدرك ما ينفعها ويضرها فتنتفع بما ينفع وتجتنب ما يضر وهؤلاء لا يميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله وكلفهم به ولله الأسماء الحسنى لله أحسن الأسماء لجلالته على أحسن مسمى وأشرف مدلول من الرحمة والقدرة والعلم والحكمة والخبرة والعزة وغيرها فادعوه بها قائلين يا رحمن يا حليم يا عليم فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الإجابة وذروا الذين يحيدون في أسمائه يحرفون لفظها ومعناها والإلحاد في أسمائه يكون على ثلاثة أوجه إما بالتغيير كما فعل المشركون فإنهم أخذوا اسم اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان أو بزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها أو بالنقصان منها بأن ينكروا بعضها قيل نزلت في رجل من المسلمين كان يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم فقال رجل من المشركين أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو ربين اثنين وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر وممن خلقنا أمة قيلهم من هذه الأمة وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين كما ورد به حديث صحيح سنستدرج من استدراجه والأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها فينهمكون في الغواية ويتنكبون طرق الهداية وأملي لهم ما يطيل لهم المدة وأمهل مغفر عنه العقوبة إن كيدي متين لأنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان أولم يتفكروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وما بصاحبهم من جنة شيء مما يدعونه من الجنون إن هو إلا نذير مبين منذر من الله لهم عد معه الدليل على نبوته أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض معنى أن هؤلاء ما تفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان به وما خلق الله من شيء من الحيوان والنبات والكواكب وغيرها وأم عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموت عن قريب فما لهم لا ينظرون فيه ما يهتدون به وينتفعون قبل أن تأتي المدة قبل أن تنتهي المدة الممنوحة لهم للنظر والإيمان والعبادة بانتهاء أجالهم فبأي حديث بعده يؤمنون فأي كلام يؤمنون به إن لم يؤمنوا بالقرآن فليس هناك حديث خير منه ولا أجعل منه للتفكر والاعتبار يسألونك السائلون هم اليهود وقيل قريش الساعة القيامة أيام مرساها متى يرسيها الله أن يثبتها ويوقعها كما ترسو السفينة القادمة في البحر كما ترسو السفينة القادمة في البحر عند الشاطئ قل إنما علمها عند ربي لا يعلمها غيره لا يجليها لوقتها إلا هو إلا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تطيق السماوات والأرض لعظمها لأن السماء تشق والنجوم تتناثر والبحار تنضب ولا تأتيكم إلا بغتة إلا فجة على غفلة وأنتم آمنون أي فلم يطلع الله على وقت مجيئها أحدا يسألونك كأنك حفي عنها كأنك عالم بها وكأنك مستقفل للسؤال عنها حتى علمتها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفاتح الغيب خلف لا يعلمها إلا الله ومنها وقت قيام الساعة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لتأكيد ما تقدم من عدم علمي بالساعة أيانا تكون ومتى تقع فبالأولى لا أقدر على علم ما استأثر الله بعلمه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاشتريت حين يكون فيما أشتريه الذبح وبعت في حين يكون الربح في البيع فيكثر مالي ولا أكثر في بيع ولا تعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوما وبشر بها آخرين ولست أعلم بغيب الله سبحانه وليس الإخبار بالغيب من أمتي ولا العلم به من صفتي هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وقيل من نفس واحدة يعني من جنس واحد وشكل واحد وجعل منها زوجها وهي حواء خلقها من ضلع من الضعين ليسكن إليها يأنس إليها ويطمئن بها فإن الجنس بجنسه أسكن وإليه آنس وكان هذا في الجنة فلما تغشاها كناية عن المدعي أي فلما جامعها حملت حملا خفيفا علقت به بعد الجماع فما فمرت بأي استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعد وترضي في حوائجها لا تجد به اثقلا. فلما أثقلت لكبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما دعا آدم وحواء ربهما لئن آتيتنا صالحا الولد صالحا ذا خلق سوي لنكن من الشاكرين لك على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا أي الولد الصالح وقيل صالحا الغلام سويا لا كما خاف أن يكون على خلق آخر وأجاب دعاءهما جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال جماعة من المفسرين إن الجاعلين شركاء فيما آتاهما هم جنس بني آدم كما وقع من المشركين منهم ولم يكن ذلك من آدم وحواء. وقيل هو آدم سمى ابنه ذاك عبد الحالف فهو شرك في التسمية لا في العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا أي يجعلون الأصنام شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أن هذه الأصنام لم تخلق شيئا من الخلق حتى تستحق بذلك أن تعبد وهم يخلقون أي هؤلاء الذين جعلوهم شركاء من أصنام الشياطين مخلوقين. بالنسبة لنبي الله آدم هو نبي مكلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تجوز عليهم الكبائر ولا تجوز عليهم الشرك باتفاق العلماء. وكون آدم سمى ابنه عبد الحارث هذا لم يأتي فيه حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينبغي الجزم به. والصواب كما قال الحافظ ابن كثير جعل أي جنس الأبوين غير آدم وحواء. الضمير في الأول كان الكلام مع آدم وحواء ثم تحول إلى جنس جعل أي الأب والأم له شركاء فيما آتاهما. فمرة يقولون الطبيب كان ماهر جاب لنا الولد ومرة يسمون الولد بعبد الزهرة وعبد الشمس ومرة ومرة وهكذا. نعم. ولا يستطيعون لهم نصر يطلبوه منهم ولا أنفسهم ينصرون ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوا هؤلاء الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ذلك سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون فحالهم واحدة عند ردائكم وعدم ردائكم لأنهم مجرد أحجار منحوتة جامدة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل منهم لأنكم أحياء وتنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وهذه الأصنام ليست كذلك ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره فادعوهم فليستجيبوا لكم أي فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر ألهم أرجلون أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة ليس لهم شيء من الآلات التي هي لكم فليس لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم وليس لهم أيدي يبطشون بها يعملون بها ويضربون بها فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات وبهذه المنزلة من العجز والبطش الأخذ بالقوة قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد فلا تنظروني فلا تنظروني ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي إن كنتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر. أمره الله تعالى بتحديهم بذلك ليظهر لهم عند آلهتهم عن كل شيء إن ولي الله أي كيف أخاف هذه الأصنام التي هذه صفتها ولي ولي ألجأ إليه وأنتصر به وهو الله عز وجل وهو يتولى الصالحين يحفظ ما سرهم ويحول ما بين أعدائهم وبينهم وتراهم ينظرون إليك إلى أصنام كانوا يصنعونها تماثيل كآيات بني آدم أو كالحيوانات ولها مثال الأيد ولها مثال الأيدي والأرجل والأعين ولكنها جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا ترى شيئا خذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم فلا تكلفهم ما يشق عليهم ثم كلفوا بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. معنى خذ العفو أي خذ الأمر الزائد الذي يكون من الناس أو الأمر العفوي الذي يكون من الناس، ولا تعاملهم بالجد ولا تعاملهم بالصعب أو بالشدة، وإنما عاملهم باللين وعاملهم باللطف. نعم. وأمر بالعرف المعروف وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، وأعرض عن الجاهلين إذا أقمت الحجة عليهم في أمره بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض عنهم ولا تمارهم ولا تسافههم، فمكافأة لما يصدر منهم من المراء والتفاهات لكونهم من أهل الجهالة. وإما ينزغنك من الشيطان النزغ الوسوسة بالفساد، يقال نزغ بيننا أي أفسد، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، التجئ إليه فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. طائف من الشيطان والوسوسة، لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة الخيال، ووسوسته أمره بالسوء عند الغضب وتسويل ارتكاب المعصية. تذكروا عظمة ربهم ونهيه، فإذا هم مبصرون منتبهون يعلمون أن ذلك نزغ من الشيطان، فيكفون عن معصية الله ويعصون الشيطان، وإخوانهم يمدونهم في الغي يصلوا أن صاحب الدابة يمسكها بغصنها ويتركها ترعى، وكل ما ابتعدت عنه مد لها الحبل لترعى، فإذا قاربت تجد ما فيه عليها ضرر نقر لها وجذبها إليه. فالمعنى إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس، تمدهم الشياطين ليرعوا في مراعي الغيب فيقبلون منهم ويقتدون بهم، ثم لا تقصر الشياطين لهم ولا تحول بينهم بينما يشتهون، بل تزيدهم وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، كانوا يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي، كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي هل لا أتيت بشيء من الآيات القرآنية افتعالا مثل قائل الشك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغته إليكم، هذا القرآن منزل علي هو بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها من قبلها يتبصر بها من قبلها وهدى يهتدي به المؤمنون إلى مراضي ربهم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لتنتفعوا به وتتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح، وهذا في الصلاة وغيرها، ولا تجعلوا كسائر الكلام يعرض عنه من يعرض، لعلكم ترحمون أن تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه وسماع آيات كتابه. واذكر ربك في نفسك خفية بتأمل وتدبر، تضرعا وخيفة متضرعا وخائفا ودون الجهر من القول، أي تسمع نفسك ولا تصرخ به صراخا أو متكلما بكلام هو أقل من الجهر من القول بالغدو، أي أوقات الغدوات والغدوة الصباح، والأصال أوقات الأصائل والأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب، ولا تكن من الغافلين أي عن ذكر الله، إن الذين عند ربك المراد منهم الملائكة ويسبحونه ويعظمونه وينزهونه عن كل شيء وله يسجدون أن يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف العبادة. سورة الأنفال وهي مدنية نزلت في عقب غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول يحكم مختص بهما، يقسمها بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله سبحانه وتعالى، وليس لكم حكم في ذلك عن عبادة من الصامت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا غنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فانشغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وقيل ان هذه الايه جعلت الغنائم ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه واصلحوا ذات بينكم حيث اختلفوا في الانفال. عن مكحول قال كان صلاح ذات بينهم ان ردت الغنائم فقسمت بين من ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل وغنم. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين تهيج لهم على التقوى واصلاح ذات البين وطاعه الله ورسوله، فان الايمان لا يتم الا بهذه الثلاثه، ولذلك كانت الطاعه علامه على صدق الايمان. وجلت قلوبهم معنى ان حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره، وشان المؤمنين على ربهم يتوكلون لا على غيره، والتوكل على الله تفويض الامر اليه. اولئك المتصفون بالاوصاف المتقدمه هم المؤمنون حقا كاملون الايمان البالغون فيه الى اعلى درجاته واقصى راياته. لهم درجات هي منازل خير وكرامه وشرف في الجنه بعضها اعلى من بعض بحسب ايمان اصحابها واعمالهم الصالحه، وفي كونها عنده سبحانه زياده تسليف لهم وتكريم ومغفره لذنوبهم ورزق كريم من واسع فضله وفائض جوده. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق يذكر الله تعالى في هذه الايه وما بعدها ان الفضل في النصر في غزوه بدر انما هو لله تعالى، ولذا فالغنائم له ولرسوله، ومن ذلك انه اخرجهم من المدينه لحرب المشركين واكثرهم كارهون، وصرفهم الى قتال جيش الكفار، وكان اكثرهم لا يريدون، وامدهم بالملائكه الى غير ذلك مما توضحه الصوره. يجادلونك في الحق بعدما تبين مجادلتهم لما ندمهم الى ابن الطائفتين وفات العير وامرهم بقتال النفير، ولم يكن معهم كثير استعداد، لذلك شق عليهم وقالوا: لو اخبرتنا بالقتال لاخذنا العده واكملنا الاستعداد. كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون خرج وهم يائسون من النصر لا يخطر ببالهم ويتوقعون الهزيمه كانهم في حال من ينساق ليقتل وهو مشاهد لاسباب قتله ناظر اليها لا يشك فيها. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، الطائفتان هما العير والنفير، أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى بدر أنكم ستغفرون إما بالعير وهي قافلة قريش ناتية من الشام تحمل البضائع والتجارات، وإما بالنفير وهو جيش قريش ناتي لقتالكم، وتودون أن غيرذات الشوكة السلاح وهي طائفة العير لأنها غنيمة صافية عن كذا القتال إن لم يكن معها من يقوم بالدفع عنها. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته من ظفركم بذات الشوكة وقصركم لصناديدهم وأتى كثير منهم حتى تظهر قوة الإسلام ويقطع دابر الكافرين أن يستأصلهم جميعا، ليحق الحق ليثبت الإسلام في الأرض ويعلي بنيانه ويبطل الباطل يمحق الشرك حتى يبطل وجوده وينتهي، ولو كره المسلمون هم المشركون من قريش أو جميع الطوائف الكفار. إذ تستغيثون ربكم لما علموا أنه لا بد من قتال النفير كما أمرهم الله، ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استقاذوا بالله سبحانه وتعالى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك استقبل قبلة ثم مد يديه فجعل يحلف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه بهذه الطريقة، يرفع يديه رفعا حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يسمى دعاء الابتهال والتضر، حتى سقط الرداء من خلف ظهره، فجاء الصديق ورد الرداء على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. نعم. فاستجاب لكم أني موعدكم بألف من الملائكة جند منهم يقاتلون المشركين معكم مردفين متتابعين، مدهم الله بألف ثم جعلهم ثلاثة ثم أكملهم خمسة، وما جعله الله أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى إلا بشارة لكم بنصره ولتطمئن به أي بإمداد قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره، ليس هو من عند الملائكة إن الله عزيز لا يغالب حكيم في كل أفعاله. عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا، وأما بعد ذلك فالله أعلم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سكن الله قلوبهم وأمنا حتى ناموا آمنين غير خائفين. وكان هذا في الليلة التي كان القتال في غديها، وقيل إن النوم غشيهم في حال التقاء الصفين. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ينزل الله على جيش المسلمين قبل القتال مطرا حتى سال الوادي ليطهركم به ليرفع عنكم الأحداث ما اغتسلتم وصليتم على أتم الوجوه وأكملها، ولم يكن قد شرع التيمم، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته لكم من الخوف والفشل، وليربط على قلوبكم ويجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن الحرب ويثبت به الأقدام. فقد اشتد من وطري الوحف والأرض ورمها وزال الغبار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم نعمة أخرى يذكرهم بها، فثبتوا الذين آمنوا بشرهم بنصر وثبتهم عن القتال بحضور معهم وتكفير سوادهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تقدم بيانهم في سورة آل عمران الآية 51 بعد المئة. فاضربوا فوق الأعناق عاليها لأنها المخاصر التي يكون الضرب فيها أسرع وينقطع. قيل وهذا أمر الملائكة وقيل المؤمنين. واضربوا منهم كل بنان أضغام الأصابع من اليدين، فإنه إذا ضربت البنان تعطى المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء. ذلك القتل للمشركين بأنهم شاقوا الله ورسوله، لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. ذلك بشارة للعقاب العادي الذي يصيب به المشركون، فذوقوا بها معشر المشركين واشعروا بآلامه وتجرعوا غصصه، وأن للكافرين عذاب النار وعيد بالعقاب الآجل. زحفنا يمشي بعضكم إلى بعض فلا تولوا الأدبار، نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم، ومن يوليهم يومئذ الدبر ويأمى مزار إليهم ظهر منهم منهزما يوم الزحف إلا متحرفا للقتال من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو، كمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه، فإن الحرب خدعة. أو متحيزا إلى فئة إلى جماعة من المسلمين غير جماعة مقابلة للعدو، فقد باء بغضب من الله رجع بغضب كائن من الله إلا المتحرف أو المتحيز. ومأواه جهنم فاغتراره وقعوا إلى من هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم عقوبة، وبئس المصير ما صار إليه من عذاب النار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بما يسره لكم من أسباب موجبة النصر. وما رميت إذ رميت هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها بوجوه المشركين فأصابت كل واحد منهم ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه، ولكن الله رمى لم ترمها فأنت الحق، أي لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها وكانت على وجه المعتاد ما بلغت رمى إلا ما يبلغ رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. وأثرها الذي لا يطيق البشر بفضل الله عز وجل، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة، فعل ذلك لا لغيره، إن الله سميع لدعائهم عليم بأحوالهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من تراب ثم رماها إلى جهة جيش قريش المشركين، وقال شاهت الوجوه، فدخل من هذه القبضة في أعينهم ما جعلهم لا يرى بعضهم المسلمين حتى، فصار المسلمون يقتلونهم وهم كأنهم عميان. وهذا من عظيم يعني نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن الغرض مما وقع مما حكت الآية السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. إذ تستفتحوا فقد جاءكم الفتح خطاب للكفار تأكما بهم، وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق طائفتين بالنصر، وإن تنتهوا عما كنتم عليه من الكفر والعداوة فهو يأتي خير لكم، وإن تعودوا إلى الكفر والعداوة نعود بتسلية المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطناهم في يوم بدر، ولن تغني عنكم فئتكم وهي قومهم بمكة، وأن الله مع المؤمنين ومن كان الله معه فهو منصور. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إلى تعرضوا عنه إذا ناداكم وسمعتم نداه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم منافقون وسائر الكافرين فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا عمل فهم كالذي لم يسمع أصلا أو المراد أنهم سمعوا القرآن فلم يستجيبوا بل قالوا سمعنا وعصينا إن شر الدواب لما دب عند الله في حكمه صم البكم أي الذين لا يسمعون ولا ينطقون وصفوا بذلك مع كونه مما يسمع وينطق لعدم اتباعهم بالسمع والنطق الذين لا يعقلون ما فيه من النفع لهم فيأتوا ما فيه ما طلع عليه فيتجنبوا فهم شر الدواب عند الله لأنها لا تميز بعض تمييز لأنها تميز بعض تمييز وتفرق بين ما ينفعها ويضرها ولو علم الله فيه من فيها ولا يسمع المكر أسمعهم سمعا يتبعون به ويتعلقون عنده الحجج والبراهين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لأنه قد سبق في علمه أنهم لا يؤمنون استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عباده ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أمره فإن أوامرهم في حياة لكم فإن أوامرهم فيها حياة لكم وعز وكمال كما إذا دعاكم إلى ما في حياتكم من العلوم الشرعية فإن العلم حياة والجهل موت وإلى ما تضمن القرآن من أوامر ونواهي ففيه هي الحياة الأبدية والنعمة السرمدية وإلى الجهاد فإنه سوى الحياة في الظاهر لأن العدو إذا لم يغزى غزا وعن ابي سعيد بن المعلى قال كنت اصلي في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجب ثم اتيت فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم هذه الايه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم مع قصه ابي سعيد بن المعلى نص في وجوب العمل بظاهر النصوص نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قيل معناه بادروا للاستجابة لأوامر الله تعالى ما دام قلوبكم لينة مطاوعة لكم قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم وذلك الموت الإنسان فلا يستطيع العمل ومن أكثر من المعصية فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اتقوا فتنة تتعدى الظالم وتصيب الصالح والطالح إذا لم تقوا باستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقفوا لدين الحق وإنكار الباطل ربما أصابتكم فتنة تهلك الظالمين وتتعداهم إلى أهل الصلاح واعلموا أن الله شديد العقاب ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه والذين لم يظلموا قد تعرضوا لعقوبة بأسباب كترك المعمول المعروف والنهي عن المنكر حتى ظهر الفساد وبذلك تكون العقوبة عامة لا خاصة واذكروا إذا أنتم قليل خطاب المهاجرين وقيل هو لأمة العرب المستضعفون في الأرض هي أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس خطف له بسرعة والناس مشركوا قريش وقيل فارس وفارس والروم فآواكم ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار وأيدكم بنصره قواكم بنصر مواضع الحرب التي منها يوم بدر ورزقكم من الطيبات التي من جملتها الغنائم لعلكم تشكرون هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نهاهم الله عن أن يخونوا بترك شيء افترضوا عليه أو يخونوا شيئا من الأمانات التي تؤمنوا عليها وأنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عنهم يجعل لكم فرقانا يجعل لكم بالتقوى من ثبات القلوب وقوة البصائر وحسن الهدية وما تفرقون به بين الحق والباطل ويتبين لكم به المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخافون الهدية والهداية معناهما متقارب نعم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك عن عباس قالت شعر قريش ليس ليس ليس ليس كتب قال بعضهم إذا أصلح فأثبتوه بالوثاق ويريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فاطلع الله نبيه على ذلك فبات علي بن ابي طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه بالغار ويمكرون يمكر الله يخفون ما يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكائد فيجازيهم الله على ذلك ويرد كيدهم في نحورهم. قالوا تعبدا وتمردا وبعدا عن الحق قد سمعنا ما تتلو علينا لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تتلو علينا. فلما راه ان يقولوا مثل عجز عنه ثم قالوا عنادا وتمردا ان هذا الا اساطير الاولين اي من يسطر الورقون من اخبار الاولين. فأمطر علينا. قالوا هذا مبالغة من الجحود والإنكار وما كان الله ليعذبهم وأنت يا محمد فيهم موجود فإنك ما تتبين فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستقصار. وما كان الله معذبهم يستغفرون لأنهم كانوا يقولون في الطواف وغفرانك. وقيل المعنى لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفرون لما عذبهم. وقيل وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفرون من المسلمين. فلما خرجوا من يظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها وما لهم من لا يعذبهم الله فإنهم مستحقون لعذاب الله كما ارتكبوا من القبائح وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام من آمن منهم بالله واتبعوا الرسول فلا يمكنونهم من اداء المناسك. وما كانوا اولياءه اهل كالرد لما كانوا يقولون بانهم ولاة البيت. ان اولياءه الا المتقون ما اولياءه الا من كان في عداد المتقين للشرك والمعصي فانه لله فلا ولايه عليه اولياء الاصنام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصغير والتصدية التصفيق إلى مما لم يكن البيت معمورا بعبادة التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع بل بذلك الصلاة التقيمة الصغير والتصفيق. وقيل المعنى إن المشركين يصفرون ويصفقون عند البيت فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اي فهذا جزاؤكم على ما فعلتم وهو ما حصى لكم يوم بدر. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم للصد عن سبيل الحق بمحاربه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك وانفاق اموالهم عليها فسينفقونها ثم تكون عاقبه ذلك ان انفاقهم حسره عند دم عليهم لانهم يخسرونها بغير فائده يخسرون عليها بل تاتيهم المصائب ثم يغلبون كما وعد الله به بمثل قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وصدق الله فقد كان خبر هذه الآيات من المعجزات ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب وهم المؤمنون ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيرقمهم جميعا يجمع بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرض اصطحابهم في جهنم. قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول إلى الإسلام يغفر لكم ما قد سلف من عداوة فإن الإسلام يتوب ما قبله وإن يعودوا إلى القتال والاقتداء والكفر فقد مضت سنة الأولين أي قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي كفر. وقد تقدم تفسير هذه الآية في البقرة الآية 93 بعد المئة وإن تولوا عما أمروا بهما انتهى فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم إن أصلكم عليهم نعم المولى ونعم النصير فمن والاه فاز ومن نصره غلب. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.